开始。تركها صحيح؟ توافقون؟ نعم. لأنه ولد على فراش أبيها، صح؟ نعم، أمرها أن تحتجب منه، وهذا تركا لأي شيء؟ للشبهات. هذا ترك للشبهات. إنسان شك في هذا اللحم، أهو مذكّن أم غير مذكّن؟ شك. جاءوا بقصع إلى المسجد، عندنا جماعة ما شاء الله يدعون اتباع الحق أكثر من غيرهم. أشرف لا يسأل، ما يقول اشتريتها من برباس من بلفيل، لا يقول هذا، صح؟ نعم، هذا الأصل. لماذا؟ ولكن لو قال قائل نظرا للظاهر الموجود أن بعض الجزارين لا يتقون الله ويشترون من ممن ذبيحتهم لا تحل، إما في الأصل وإما لأن لكونهم لا يذكون، هذا الإيراد نورده لا داعي. ها؟ لا داعي، لا سيما هم مسلمون، يعني ورثوا الإسلام وراثة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعائشة؟ لكن القوم الذين كان يؤتى له أتوا حديث عهد بكفر، فهم أقرب إلى عدم معرفة الزكاة. ثم هل هم أهل كتاب؟ لا. فال يعني داعي الظن أقوى أم لا؟ لسببين. شو السبب الأول؟ أنهم حديث عهد بكفر. ثانيا أنهم مشركين، لأن المشرك لا تحل ذبيحته بخلاف الكتاب في الأصل، صحيح أم لا؟ إذا نود أن نفرق بين مسائل متشابهة. أولا المشتبهات، وهي التي لم يتضح حكمها، إما عدم اتضاح نسبي أو مطلق. نسبي لمن؟ لمن أراد الاقتراب منها أو للعالم، أو مطلق لكافة الناس. ثاني التفريق بين هذا وبين المسكوت عنه، وهو ما يعد عفوا لقوله عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. ثالث المسائل الخلافية بين العلماء، ليس كل مسألة نقول أنها مشتبهة. الرابع التي على أصلها، يعني مثلا اشتبه عنده مال، اشتبه عنده الآن لحم مذكى وغير مذكى، ماذا نقول؟ يترك الكل؟ قال بذلك بعض العلماء، قال بذلك بعض العلماء أنه يترك الكل، لأنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتنابه كله، يعني المحرم المباح. ولكن عندنا قاعدة ذكرناها في الطهارة، أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور فيما تبيحه الضرورة فإنه يجوز فيه التحري والعمل بالقرآن. انتبه لهذا الكلام جيدا. الضرورة تبيح أكل الميت أم لا؟ ها؟ هو إنسان الآن مضطر لأن يأكل، مضطر لأن يأكل أحد اللحمين واشتبه عليه، هل يجوز له؟ هل نقول تحرى؟ نقول جاز لك أن تتحرى. ماذا تصنع؟ تعود إلى القاعدة الشرعية، إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. ماذا يصنع؟ ينظر لطبيعة كل لحم، للرائحة، يمكن اللون، الدم، إن كان فيه دم، كل هذا ينظر فيه. طيب يعمل بغلبة ظنه، وبعدين يأكل، أنا مضطر أم لا؟ صح. عنده بنتان يريد أن يتزوج بإحداهما، واحدة، أو قيل له أن أحد البنتين رضعت معه أخت من الرضاع، محتاج للزواج كأشد ما يكون تكون الحاجة حاجة الشاب. فتحرك ايش يقول لها؟ اريد ان انظر ايش يتحرر ما يتحرر. ما عنده شيء يسترد له، لا شهادة امرأة ولا شيء. قيل له يترك. لماذا؟ لأن الزواج من الأخت بالرضاع لا تبيحه الضرورة، وذلك لابد من التفريق بين المسألتين. مسألة ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه، وما لا تبيحه الضرورة لابد من ترك الكل. لابد من ايش؟ لابد من ترك الكل. فهذه مسائل متشابهة، أود وأرجو أن لا تلتبس عليك، لأن الذي يسيء الفهم فيها قد يصل إلى التنطع، وقد وقع قوم في التنطع والتشدد في الدين بلا دليل استنادا لبعض الأدلة المشتبهة. من هذا هذا الحديث، كل شيء إذا لم يتضح حكمه قال مشتبه، والله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا هو يخرج عن الأصل أو يخالف بعض القواعد العامة أو يذهب ربما ليعطي بفحوى فعله حكم التحريم لهذا الشيء الذي يتركه بدعوة فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا أشياء مسكوت عنها معفو عنها يذهب فيتركها من باب إيش؟ من هذا الباب، وهذا ليس بصحيح. ولذلك نقول إن هذا الحديث من أعظم أصول الشريعة. إيش قال به الإمام أحمد؟ أنه تدور عليه ثلث الشريعة. فمن أحسن فهمه نقول وطبقه تطبيقا صحيحا فقد طبق ثلث الشريعة تطبيقا صحيحا. ولذلك نود أن تحفظ هذا الحديث وتراجع مسائله، لأنه مهم جدا. نأخذ إن شاء الله غدا حديث تميم الداري أبي رقية إن شاء الله يكفي هذا. نعم ليس بالوقت، اللي بالمسافة مسألة قلة، يعني ليست المسألة عائدة إلى الوقت، قد يخترق مسافة طويلة جدا في ساعة أو ساعتين، هذا مسافر، هذا ما عده الناس سفرا، إذا عده سفرا فهو مسافر. أنت لو قلت سأذهب إلى باريس هل تقول فلان سافر إلى باريس؟ أجيبه، إنسان ذهب إلى باريس هل يقال إنه سافر إلى باريس؟ لكن ذهب إلى ليون ها؟ أو مرسيليا سفر أم لا؟ سفر، لا فيه مسافة مقررة 84 كيلو سفر سفر سفر. وش السؤال هذا؟ وش اللي يقصر في تلك؟ تسأل عن قصر الصلاة، هو لا يترخص برخص السفر إلا إذا فرق البنية، هذا شيء لابد أن يفهمه، سواء كان في الفطر أو في المسح الخفين أو في تقصير الصلاة، لا يترخص برخص السفر على الراجح من قولي أهل العلم إلا إذا تحقق فيه وصف المسافر، ولا يكون ذلك إلا إذا خرج من البنيان، إذا فارق البنيان فهو مسافر حتى ولو لم يبلغ 83 كيلو أو 84 كيلو، إذا فارق البنيان خلاص ترخص طيلة هذه المدة في سفره، هو على جناح السفر يترخص برخصة السفر بالاتفاق وهو مسافر بالاتفاق. بعدين في تقدير المسافة والمدة الزمنية هذا هو الذي ورد فيه الخلاف. نعم يا شيخ. مسافر قد ذكر ذلك ابن تيمية في الملاحين أنه يجوز لهم الفطر. نعم لا إذا ثبت فلا ضرر ولا ضرار، إذا ثبت عنده الأشياء إما أن يثبت حلها فهي على أصلها، وإما أن يثبت تحريمها، وإما أن تكون فيها من الضرر أكثر من المنفع، فحينئذ يغلب التحريم لكثرة الضرر فيها، وإما أن يكون ضررا طفيفا ومنفعة كثيرة فبحسب الحاجة، إذا احتاج فلا بأس، وإذا لم يحتاج فالأولى الترك. نعم، على تقسيم ذكرناه في الأصول أظن. خلنا نشوفه. فهمت يوسف ولا ما فهمت؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كذا، شوف إذا أخطأنا. ها، تميم، أي تميم الداري ابن أوس، أخطأنا. طيب، هو تميم الداري، لا يكفي هذا. طيب، هذا الحديث هو الحديث السابع، أليس كذلك؟ هو السابع. نعم، هذا حديث عظيم. قال فيه الإمام أبو داود رحمه الله: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال فيه الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم. هكذا قال. ويعد من جوامع الكلم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كلا الكلمتين بالتعريف، ما قال الدين نصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا الأسلوب في اللغة العربية، إذا أتى كلمتان معرفتان دل ذلك على التخصيص. الدين النصيحة، يعني كأنه قال الدين هو النصيحة. وهذا التعبير قال فيه بعض أهل العلم يعني جماع الدين وقوامه وجملته، وهذا يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الجماع وقوام الشيء، وليس المراد كل جزئية من هذا الدين النصيحة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهل الحج إلا عرفة؟ ها؟ لكن يعني قوامه ايش؟ عرفة، قوامه عرفة. وقوله الدين النصيحة، قال الحافظ ابن رجب: قوله الدين النصيحة هذا دليل على أن النصيحة تشمل مراتب الإسلام الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، لأن الدين هو هذه الثلاث أمور. وأما قوله النصيحة فهي فعيلة، وما كان لوزن فعيل فهو مفعول، كجريح مجروح وكسير مكسور. هذا من حيث الصيغة اللغوية. أما من حيث المعنى اللغوي فإن النصيحة مأخوذة من النصح، والنصح أحد أمرين: إما أن يكون بمعنى تخليص الشيء من الشوائب مما يشوبه، ومن ذلك تقول العرب: نصحت العسل من الشمع، يعني خلصته من مما شابه من الشمع. فنصح العسل يعني تخليصه. ويطلق أيضا النصح على ما يفعله الخياط بالثوب إذا ما تمزق، أو إذا أراد الخياط أن يلائم بين طرفين في ثوب، هذا يسمى نصح. فلذلك يسمى الخياط ناصح. نصح الخياط الثوب، إيش معنى؟ إما أن يكون قد رقعه أو أن يكون قد لائم بين طرفيه، هذا يسمى نصح. وأما في الاصطلاح فإن النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، وقيل حيازة الحظ له، حيازة الحظ له. وهناك ارتباط إذا تأملنا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، فإن الناصح للمنصوح يبذل له نصيحة، ليش؟ لإرادة الخير به. تكون خالية من جميع الشوائب. هذا بالمعنى الإخلاص. وبالمعنى الثاني, بالمعنى الثاني التئام شيئين, نعم, هو أن يلائم بينه وبين الشيء المنصوح له, هذا أيضا فيه ارتباط. فكون الناصح إذا بذل النصيحة مثلا لشخص بالمعنى الثاني اللغوي, نقول أراد بهذا الشخص إيش؟ جعله على هذا المنصوح به. وهذا أظنه واضح, واضح. طيب, النبي صلى الله عليه وسلم قسم جهات النصيحة إلى أقسام. هنا ننظر, قالوا القائل الصحابة, لمن يا رسول الله؟ لمن؟ واللام هنا للاستحقاق. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, كذا؟ ها؟ من قال لا؟ ملائكة؟ أين الملائكة؟ ما فيه الملائكة. كم من جهة؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتي. فالجهات خمسة, ومعنى النصيحة مختلفة لهذه الجهات. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله نوع, ولأئمة المسلمين وعامتهم نوع ثاني. انتبهوا, لأن المسألة ليست على ظاهره, لأن الأصل أن النصيحة مبذولة. يحتاج إليها أم لا؟ أجيبوا. فإذا قال قال كيف لله إذن؟ نقول لله ليست بذلك المعنى. النصيحة لله كما قال العلماء أن يكون الإنسان ناصحا لله, وذلك بالقيام بحقه سبحانه وتعالى, القيام بحقه من الإيمان به بجميع أنواع الإيمان به أو أقسامه, وهي الإقرار والتصديق الجازم بوجوده عز وجل, بوجوده الذي لا مرية فيه. النصيحة له عز وجل بالإقرار بتوحيد ربوبيته, ومن أنه جل وعلا هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون, فهو سبحانه هو الذي خلق وبرأ, وهو الذي ذرأ, لا خالق غيره ولا رب سواه, هو الذي أوجد من العدم ويعدم الموجود, وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, وهو أيضا المالك المطلق الملك المطلق لهذا الكون وما سوى هذا الكون, وهو المتصرف على وفق ما تقتضيه حكمته وإرادته وعدله جل جلاله في هذا الكون بالكيفية التي شاء وفي الوقت الذي يشاء. النصيحة لله تكون أيضا بالقيام بتوحيد ألوهيته عز وجل, من صرف العبادة له وحده دون سواه, وألا يتعبد إلا بما شرعه عز وجل, وتكون هذه العبادة خالصة له ولوجهه, لا تصرف إلى ولي أو إلى نبي أو إلى غير ذلك من المخلوقات التي لا تستحق هذا الحق العظيم. النصيحة لله في توحيد أسمائه وصفاته, وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن ينزه الرب تبارك وتعالى عن كل نقص في ذاته أو في صفاته، والاعتقاد الجازم بأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه لم يكن له كفوا أحد، وأنه لم يكن وأنه هل تعلم له سميا، فهو سبحانه لا مثيل له ولا نظير له ولا كفوا له ولا ند له ولا سمي له، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإجراء كل النصوص التي أثبتت تلك الصفات العليا والأسماء الحسنى على ظاهرها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل في دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التعبد لله جل وعلا أيضا بمقتضى هذه الأسماء والصفات حتى يتحقق كمال الإيمان بالأسماء والصفات. هذه نصيحة لله، كيف تكون؟ تصديقه سبحانه وتعالى في أخباره والدعاء إلى أوامره والذب عن شريعته وبغض ما يبغضه وحب ما يحبه، هذا كله من النصيحة لله. وقد قسم الحافظ ابن رجب وغيره النصيحة لله إلى قسمين: نصيحة مفترضة ونصيحة نافلة. النصيحة المفترضة كل الذي ذكرت الآن، كل الذي ذكرت فهي نصيحة مفترضة، والنصيحة المستحبة هي أنه إذا عرض للإنسان أمران فيقدم أمر الله على أمره، هذه مستحبة، مراقبته عز وجل في السر والعلن قد تكون مستحبة، منها ما هو مستحب منها ما هو واجب في الحقيقة. كذلك ما ذكر أن الإنسان إذا عجز عن القيام بما افترض الله عليه عجزا لا يملك شيئا معه، فإنه عليه أن ينصح لله جل جلاله، وذلك بأن يعزم أنه متى ما زال هذا العذر أن يقوم بما فرض الله عليه، فيكون حينئذ ناصحا بقلبه. مثاله ما جاء عن المنافقين في غزوة تبوك، حينما جاءوا أرادوا التخلف معتذرين الأعذار الكاذبة، أعذار أهل النفاق والشك والريب وفساد القلب ومرضه، وهم في الحقيقة ليسوا بمعذورين، لكنهم يكرهون الموت ولا يؤمنون بالله عز وجل ويبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، الآيات. هؤلاء أعذارهم مردودة وقد فضحهم الله عز وجل، لكن انظر إلى أهل الإيمان الضعف الذين ليست لهم مراكب ولا رواحل ولا أموال وعليهم ديون، ومنهم المرض، اسم ماذا قال عنهم الرب تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ثم قال: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فهم نصحوا لله بقلوبهم بمعنى أنهم أعذارهم كانت شرعية مقبولة، لكن القلوب كانت عازمة على القيام لهذا الدين لولا هذا العذر، فسماهم الله عز وجل محسنين لنصحهم. هذه نصيحة تسمى إيش؟ نصيحة لله. وذكر الخطابي رحمه الله والنووي وابن دقيق وغيرهم أن هذه المعاني هي في الحقيقة صفات ينبغي أن تكون في العابد في الإنسان، لأن الله غني عن نصح الناصح. فهمتم؟ الله عز وجل غني عن نصح الناصح، فهذه أشياء لابد أن تكون فيك. إذا علمنا ما معنى نصح لله أم لا، ليس المراد بذل تلك الكلمات التي تبذلها لإنسان عاص أو مفرط تقول الله سأنصح، لا، عرفنا النصيحة لله. إذا عرفنا هذا المعنى الذي تقرر عند أهل العلم يوافق أي تعريفين، انظر، يوافق التعريف الأول الذي هو تخليص الشيء من الشواء، تخليص الشيء من الشواء. ومن ذلك أيضا، وهذا من الواجبات ومن النصح الواجب، إخلاص العبادة لله، إخلاص الدعاء له جل جلاله، وإرادة رضاه ووجهه الكريم. فإذا خالط العمل والعياذ بالله الرياء والسمعة والتسميع وإرادة الشهرة والعجب، فإنه لا يكون العبد حينئذ ناصحا لله، لأنه لم يؤدي الذي عليه. لمن؟ قال لله. عرفنا النصيحة لله كيف تكون إذن؟ ها؟ طيب، هل يمكن أن تكون بالمعنى الثاني؟ يعني التي هي الملائمة بين شيئين، مثل ملائمة الخياط بين طرفي ثوب، يمكن نقول بينك أنت وبين هذا الذي طلب منك، يعني هذا الشيء الذي طلب منك هو على طرف وأنت على طرف، فإذا جعلت نفسك تقترب منه وتلتصق به، إيش نقول؟ هذه نصيحة. فهمتم؟ وكثير من الناس لا يفهم ظاهر الحديث. بعدها قال ولكتابه، ولكتابه، بارك الله فيك يا بدر، لا ولكن اتفقنا على شيء، الله يجزيك خير. ولكتابه، النصيحة لكتاب الله. لو قال قائل كيف ينصح للنصيحة كلها للكتاب، هل نأتي لنصحح؟ لا، أقول ليس بذلك المعنى. كما قلنا، احنا قلنا الآن خمس جهات، ثلاث بنوع واثنتان بنوع آخر، حطوا بالكم. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى الإقرار والتصديق بأنه كلام الرحمن الذي تكلم به لفظا ومعنى، بالصوت والحرف، بصوت لا تشبهه الأصوات، تكلم به عز وجل على الوجه الذي أراد وفي الوقت الذي شاء وعلى الكيفية الذي أراد جل وعلا، تكلم به فألقاه إلى جبريل، سمعه جبريل سماعا حقيقيا ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه، فوعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته. النصيحة لكتاب الله منها على رأي بعض أهل العلم من هو ما هي واجبة، الواجبة هذه تصديق أخباره، جميع أخباره لا بد أن تصدق، تصديق أخباره، الائتمار بأوامره، الانتهاء عن زواجره، العمل بأحكامه، الإيمان بمتشابهه، الوقوف عند حدوده، هذه كلها من النصيحة لكتاب الله الواجب المستحبة الواجب. وهل القراءة والتلاوة من النصيحة الواجبة المستحبة؟ والله يا كمال، جمهور العلماء على أن التلاوة مستحبة، ولكن في الحقيقة في نفسي من هذا شيء، فإن قال قائل من أهل العلم بأن التلاوة واجبة فالقول قوله، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهل هذا ذم ولا مدح؟ ها؟ ذم، ذم. نعم، إن الأوامر في القرآن قد تكون على سبيل الاستحباب، مثل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، فاقرأوا ما تيسر منه، نقول في أوامر تكون على سبيل الاستحباب كما مضى في الأمر في الأصول، لكن إذا كان هذا الأمر قوبل بذنب ترتب على تركه ذنب مثل الهجر، انظر، وقال الرسول يا رب، انظر للصيغة، كأنه يشكو هجران الأمة للقرآن، ماذا نقول؟ نقول في الحقيقة الأقرب هذا أقرب للوجوب، أقرب. هم استدلوا بعمومات من السنة، المؤمن الذي يقرأ القرآن تشبهه بماذا؟ بالأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن شبهه بماذا؟ بالتمرة التي لا ريح لها وطعمها طيب أو حلو، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحمر ليس له ريح وطعمها مر. فقالوا إن شهادته بالإيمان لمن لا يقرأ القرآن شهادة، نقول نعم صحيح، احنا ما سلبنا عنه الإيمان. ففرق بين أن نسلب الإيمان وبين أن نكون أنت على خير وأنت على حق. فالذي نرى والله أعلم أن تلاوة القرآن وقراءة ولو اليسير منه داخل في النصيحة الواجبة، داخل في النصيحة الواجبة، لأن الإنسان مهما كان لا يعذر بترك قراءة القرآن، مهما كان، مهما كثرت أشغاله، مهما كثرت أعماله، ولو اليسير في اليوم، ولو اليسير. والناس نراهم اليوم يقرؤون أشياء وأشياء ويضيعون أوقاتا أمام التلفزيون، في الأسواق، يقرأوا الجرائد، المجلات، ما وجدوا ليقرأوا صفحة واحدة من كتاب الله، صفحة. أنا ما أظن أن إنسان لا يجد وقتا يقرأ فيه صفحة، أنا ما أظن أبدا، ولو بالغ صفحة تحتاج إلى وقت، لو قرأ صفحة 5 دقائق ما أظنها 5 دقائق، 15 سطرا بالمصحف المدينة. فهذه من النصيحة إيش؟ الواجب. تحكيمه من النصيحة الواجب، تحكيمه، التحاكم إليه، الخصومة به، كله من النصيحة الواجب. الاستشفاء به، هذه من النصيحة المستحبة، هذه من النصيحة المستحبة. نعم، الدفاع عنه مثلا، هذه من الواجب. حفظه وتعليمه بحسب الحال، الأصل أنه فرض كفاية، لكن إذا لم يوجد من يقوم بهذا الأمر تعين لكافة المسلمين، فإما أن تكون من النصيحة الواجبة أو من تكون من النصيحة المستحبة بحسب إيش؟ بحسب الحال. من النصيحة المستحبة سماعه أيضا والترنم به، تحسين الصوت به، كثرة ترداده، مراجعته للحافظ، من النصيحة إيش؟ الواجبة. طيب تعليق آياته على الجدران مستحب ولا واجبة؟ لا هذا ولا هذا. والعجيب أنهم جادلوني يوما، قال كيف تقول أنت؟ أنت تحب القرآن أكثر من أنت ما تحب القرآن. طيب ها نحن ذهبنا للمسجد النبوي ورأينا الآيات مكتوبة على الجدران، صحيح صحيح، في المسجد الحرام، المسجد الحرام ما رأيت. أي نعم قصة، والله هذه يعني يمكن أن يعتذر لها، نعم، ولكن يمكن أن يعتذر لها. أقول هذه إذا تقدم الحاج أو المعتمر ليقرأ لا الكعبة لا بأس، ما أظن أن فيها بأس، أنا جرت بها حتى العادة عند الخلفاء، ولكن بالنسبة نعم نقول هذه الأفعال كلها في الحقيقة يعني هل هي حجة؟ الحجة في الكتاب والسنة، الحجة في الكتاب والسنة. ولذلك زخرفة المسجد منهي عنها، فإذا وجدنا زخرفة مفرطة وطلي بما يشبه الذهب ماذا نقول؟ إيه هذه المشكلة، نقول لكن هذه أعمال ليست بحجة الحقيقة. طيب ولكن العلماء يتكلمون، أنا أؤكد لك أنهم يقولون أكثر مما أقول أنا، يقولون أكثر مما أقول أنا، ويقول هذا، يقولون هذا حتى في الحرام، ثم ربما يعترض عليهم يقول كيف هذا، يقول ما نملك شيء، احنا قلنا، يصدعون بالحق، لكن بعدين التنفيذ ليس للمفتي، للقاضي، القاضي هو الذي ينفذ، أما المفتي ما عليه لا يتكلم، ونصير الأمور فوضى. المهم أن نقول الحق، نقول الحق ونبين، ثم بعد ذلك نسأل الله أن يوفق من ولي الأمر الاستجابة. هذه النصيحة إيش؟ لكتاب الله. منها أيضا ما هو إيش؟ واجب مستحب. إنشاء دور القرآن الكريم. ها؟ أي قال بحسب الحال. تدبره وفهمه وتفسيره. ها؟ هذه من النصيحة الواجبة لا شك. لأن المسلمين مأمورون بفهم القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا معنى النصيحة في حديث تميم الداري رضي الله عنه لغة واصطلاح، وبينا معنى النصيحة لله عز وجل كذا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ أخذنا الكتابة بينا أقسامها. نعم، قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله. هذه جهة ثالثة لها النصيحة. وهل هنا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى القسمين الأخيرين أم الأقسام الثلاثة الأولى؟ ها؟ الثلاثة الأولى. فالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به، الإيمان به بتصديقه فيما أخبر وبطاعته فيما أمر وبالانتهاء عما نهى عنه وزجر وبطاعة الله عز وجل على وفق ما شرع. صارت كم؟ أربعة. تصديقه فيما أخبر، الائتمار بما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. الرابع شو؟ عبادة الله عز وجل إلا بما شرع، إلا بما شرع. فالنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بهذا الأمر، بهذا الأمر. قسم الحافظ ابن رجب النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام إلى نصيحة في حياته ونصيحة بعد وفاته، فقال إن النصيحة في حياته تكون بمناصرته، بتصديقه ومناصرته ومؤازرته والوقوف معه والهجرة إليه، وأما بعد وفاته فهي الإيمان به والتمسك بشريعته واتباع سنته وتعليم سنته والبحث عنها وتعلم سيرته أيضا، حتى قال رحمه الله والتشبه به في لباسه. فالتشبه به في لباسه عند الحافظ ابن رجب من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها دعوة إلى هيئته، لأن هذا اللباس يومي ويوحي بهيئة خاصة وهي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نوع من الدعوة إلى سنته وإلى التعريف بشخصيته العظيمة صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام الدفاع عن هذه السنة، الدفاع عنها والذب عنها ومحاربة كل من يريد أن يشوهها أو أن يحرفها أو أن يصرف نصوصها عن مرادها. هذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعاء إلى ذلك وتعليمها أيضا، تعليمها للناس وإشهارها والتعريف بها، كل هذا داخل فيش في النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. الجهة الرابعة، قال ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والإمامة قال العلماء تنقسم إلى قسمين، إمامة كبرى وإمامة صغرى. والإمامة الكبرى المراد هي المرادة هنا وهي المقصودة. فأئمة المسلمين هنا هل هم أئمة الدين أم أئمة السلطان؟ الثاني أئمة السلطان، يعني أنهم ولاة الأمر الذين لهم الولاية العامة في الدولة، هؤلاء لهم النصيحة. ولكن بأي معنى؟ هل بمعنى الثلاث الأولى أم الأخيرتين؟ الأخيرتين، يعني الذي التي هي بمعنى إيش؟ بذل النصح وإرادة الخير للمنصوح له وحيازة الحظ له وحده. انتبه، فولاة الأمر النصيحة لهم كما قال أهل العلم تكون أولا بمبايعتهم إن وجدوا، فإنه إذا وجد لا بد من مبايعته، لأنه قد ثبت الوعيد، ثبت الوعيد في من إذا وجدت ولاية المسلمة ولم يبايع الإنسان فإنه يموت موتة جاهلية، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. تكون بمبايعتهم، بمناصرتهم على الحق، بإعانتهم عليه، حتى قال الخطاب وغيره بالصلاة خلفهم والجهاد معهم إذا دعوا. فالنصيحة لأئمة المسلمين بالقيام بما أوجب الله عز وجل على عباده من حقوقهم، وهي الطاعة بالمعروف، لأن الله أمر بذلك وجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية أجيبوا فلا سمع ولا طاعة، وأما إذا نهوا عن واجب فلا سمع ولا طاعة. القسم الثالث في المستحبات وما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن أهل العلم قرروا أن الإنسان يتبع فيه الإمام أحسن. يعني عندنا ثلاث أشياء واجبات، وهذه إذا نهوا عنها إيش نقول؟ لا طاعة. الثاني الثاني شو؟ إذا أمر بمحرمات لا طاعة. الثالث المستحبات وما هو وما يسوغ الاجتهاد فيه، فإن العلماء قالوا إنه يتبع إيش؟ يتبع الإمام فيه. مثاله لو قال ولي الأمر كل البلد أريد أن يصلوا التراويح 20 ركعة، والإمام هذا متعصب على النص لا يريد أن يزيد على 11 ركعة، فمن يتبع؟ أجيبه إمامه، لأن المسألة إيش؟ لكن لو قال ولي الأمر الصلاة الظهر 4 صلوها ركعتين إيش نقول؟ ها؟ لا سمع ولا طاعة. لكن المسائل المستحبة والتي فيها الاجتهاد فهي فنحن تبع فيها للإمام. ليش؟ لأن ذلك أدرأ للفتن وأجمع للكلمة، وهذه من يعني الأمور المهمة جدا، لأن درء الفتن عن الناس عن البلاد والعباد شيء مهم أم لا؟ شيء مهم، شيء مهم. فالقيام بما أوجب الله عز وجل علينا تجاههم من النصيحة لهم، هذا أولا، وهذا حقيقة واجب، واجب عيني أم لا؟ هذا واجب عيني، القيام بما أوجب الله علينا تجاههم واجب عيني. فإذا أمروا مثلا بما ليس من طاعة الله لكن فيه مصلحة للبلاد ماذا نقول؟ وجب الطاعة لا بد، لأن المخالفة معصية لله ورسوله، فإنهم يرون ما لا نرى ويعلمون ما لا نعلم ويعلمون من مصالح البلاد ما لا نعلمه نحن، ونحن نؤجر على ذلك أم لا؟ هي نؤجر على ذلك، لنا الأجر. ثانيا هذا فيما إيش؟ عجيب يا شباب، هذه الأمر العيني الذي يتعين علينا جميعا، قيام بحق ولاة الأمر كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني الذي هو النصيحة بالمعنى الذي قررناه، وهو إيش؟ إرادة الخير للمنصوح وحيازة الحظ له، فإن هذا كما قال ابن دقيق وابن بطال رحمهما الله وهما من شراح الحديث أن هذا واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البقية. يعني ولي الأمر ليس بمعصوم، يخطئ ويصيب، تارة يصيب الحق وتارة يصيب غير الحق، هل إذا أخطأ تعين على كل مرعي وكل إنسان في البلاد أن يذهب لينصح؟ لا، فهو واجب إيش؟ كفاية. انظر الآن عندنا كفاية وعيني. الأول عين وهو إيش؟ القيام بما أوجب الله علينا إذا ملكنا ذلك. وأما النصيحة فلا بد أن تكون سرا كما قرر ذلك أهل العلم. وقد ذكر ابن رجب وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه وقال إنه يريد أن ينصح ولي الأمر، قال لا بأس إذا كان فيما بينك وبينه، إذا كان فيما بينك وبينه. وجاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما جاءوا إليه خصوم عثمان وقالوا إن الأمر لا نطيقه ونريد أن ننصح له، اذهب إليه. فقال أسامة رضي الله عنه لست بالذي يفتح باب فتنة على الناس، فإني قد بذلتها له سرا، لأن ولي الأمر في الغالب يعز عليه النصيحة أم لا؟ يعز عليه. فنحن إذا شهرناها، يعني يطلع إمام على المنبر يخطب الناس والله يقول الله أنا أنصح الحاكم، أي هو في الخطبة هكذا يقول أنصح الحاكم وأنصح الدولة، سليم هذا؟ هل هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. تريد أن تنصح الحاكم وغير موجود، اذهب إليه في قصره وانصح. الآن انصح الذين أمامك، أما الذين أمامك ليسوا بوزراء ولا أمراء ولا بحكام هؤلاء، محكومون عمال بسطاء ليسوا من أهل الحل والعقد في الدولة، فليس ذلك من الحكمة ولا من الشجاعة ولا من الجرأة، بل مخالف للأصول الشرعية. طبعاً لا بد أن تكون إيش؟ سرا، لأنها لو جهرت لوقعت مفسدة، لأن ولي الأمر سوف يأخذها على أنها إيش؟ على أنها إشهار لمساوئه وأخطائه، وأنها نوع إعلان أو نوع فضيحة له. لكن إذا كانت فيما بينك وبينه على وجه التلطف والرفق فإنه يحصل بذلك المراد، يحصل بذلك المراد. وانظروا إلى دعوة موسى عليه الصلاة والسلام التي واجه بها أعتى وأفجر وأكفر خلق الله فرعون. لو استقرأتم كتاب الله كله، وموسى ذكرت قصته نحو 70 مرة في القرآن، ما تجد موسى عليه السلام يأمر يحدث بني إسرائيل عن فرعون، لا تجدون موسى يكلم بني إسرائيل عن فرعون أصلا ولا هذا أبدا، بل لما أرسله الله إليه ذهب واقتحم عليه قصره، لما التفت إلى الناس عالجهم بما يستحقون، هم بهم أشياء وأمراض وخلل في العقيدة، عالجهم بما فيهم من خلل. وأما فرعون فقد أمر الله عز وجل موسى وهارون بالذهاب إليه وأمرهما أن يقول له إيش؟ ها فأتياه نعم فقول فأتياه فقول نعم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا منهج عظيم في دعوة أهل الحل والعقد لا سيما ولاة الأمر، أن النصيحة أولا لا بد أن تكون إيش؟ سرا. وقد روي حديث صححه بعض العلماء أنه إذا نصح أحدكم ذا سلطان فلينصح سرا وليدن منه، فإذا قابل منه فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه، فإن قبل منه فذاك، وإذا لم يقبل فقد أدى الذي عليه. هذا هو منهج أهل السنة، أن المناصحة تكون أولا إيش؟ سرا. قال العلماء وينبغي إذا أسر أن لا يتكلم بها، لأنه لو تكلم بها لانتفى المقصود، يعني يذهب إليه سرا ثم يرجع يذهب في المحاضرة أو في الخطبة أو على السوق يقول والله أني كنت الآن أكلمه حصل المقصود؟ لا لا. وقد ذكر ابن بطال رحمه الله قال إنه إذا علم أنه إذا نصح لحقه مضرة فليترك وليس عليه من إثم، يعني لو علم أن نصيحته لن تنفع وأن المضرة ستلحقه، ستلحقه أي أنواع المضرة، فهل يجب عليه النصيحة؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأنه حينئذ يكون واش قد فعل ما باستطاعته، فعل ما باستطاعته. بقي لنا مسألة، وهي مسألة من الذي ينصح؟ هل كل من هب ودب في الأمة، أم من هم أهل للنصح؟ أجيبوا. بنو إسرائيل كان فيهم المؤمن أم لا؟ أجيبوا. لما بعث موسى دعاهم آمنوا به، صح؟ كثير منهم آمن به. هل الأمر لما وجه للذهاب إلى فرعون وجه إلى موسى الذي هو الرسول الذي عنده علم، ولا لأي إنسان من الناس؟ أو كذلك. فأنت إذا رأيت شيء، أنت إذا أنكرت بقلبك تؤجر على هذا، لست مطالبا. بعض الناس يريد أن ينفجر، طيب وانفجرت؟ أنت لست مكلفا بذلك. الذي كلف من هم؟ أهل العلم. ثم أنهم لا بد أن يبذلوا النصيحة على وجه، على وجه سليم، وجه شرعي، مسارة، لا بد أن تكون مسارة، وأن تكون برفق، وأن تكون بلفظ واضح حسن. فإذا قاموا بما يجب عليهم وقبل ذاك فالحمد لله، وإذا لم يقبل ماذا نقول؟ فما على الرسول إلا، فما على الرسول إلا البلاغ. هذا هو المنهج الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا منهج الأنبياء كما ترون. فكل من حاد عنه وخالفه، حتى ولو كان مخلصا، حتى ولو كان يعني عنده غير على الدين، فإن ذلك لا ينفعه، وهو سيسأل بين يدي الله عن هذه الكيفية التي استعملها، كما يفعل الناس اليوم مع الأسف. طيب، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يكفي. ما زالت الجهة الخامسة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن سبق لنا في درس الليلة الماضية في حديث تميم الداري معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسوله ولأئمة المسلمين. وقلنا إن الأئمة هنا المراد بهم من ولوا الولاية العامة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. واعلم كما قال العلماء أن ولاة الأمر منذ الخلافة الراشدة كانوا على دراية بأمور الدنيا والدين، يعني كانوا على دراية بالأمور الشرعية، ثم تغير الحال. ومنذ تغير الحال، يعني منذ جهل كثير ممن ولوا الولاية العامة بالأمور الشرعية، صار بعض المفسرين وكثير من الفقهاء يفرق في الولاية، فيقول الذين أولوا نوعا الأمراء والعلماء. وعلى هذا نزل قوله تعالى وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فإن الذي قال من أهل العلم وأولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء، ليعلم أن هذا التقسيم طرأ متى؟ منذ أن صار الولاة على غير دراية بكثير من أمور الشريعة، فصار هذا التقسيم. وإلا فإن هذا الحديث الأصل فيه أن النصيحة التي تكون لأئمة المسلمين هم الأئمة في الدين أم في الدنيا، يعني الذين ولوا الولاية العامة أم العلماء أم الأمراء؟ الأمراء، هذا الأصل. ولكن لا شك أن العلماء لهم ولاية ولهم الإمامة، فهم أئمة نالوا الإمامة في الدين بالصبر مع اليقين، وكذلك تبذل لهم نصيحة. أما النصيحة لأئمة المسلمين أئمة الدين فتكون بالقيام بحقهم، فإن لهم حقوقا علينا، وذلك بمحبتهم وموالاتهم ومناصرتهم والذب عنهم وعدم الوقوع في أعراضهم وتبجيلهم وتوقيرهم وتقديم أقوالهم على غيرهم ممن ليسوا من أهل العلم. والله سبحانه وتعالى قد عقد الولاية بين أهل الإيمان بالإيمان، الولاية بين أهل الإيمان بماذا؟ بالإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه الولاية تزداد وتنقص بحسب إيمان الإنسان. ومعلوم أن الله عز وجل قد شهد للعلماء بماذا؟ بالإيمان أكثر من بقية الناس، كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء القيام بواجبنا تجاههم ما هو توقيرهم وإجلالهم والسير والأخذ بأقوالهم ونشر علمهم. طيب هل يدخل في ذلك مناصرتهم أيضا؟ نعم، مناصرتهم والقيام بما يستحقونه وبما يحتاجونه، لأن القيام بذلك يعد نصرا لشريعة الله ونصرا لدين الله عز وجل، لأنهم حملة الشريعة ولأنهم حماة هذا الدين. ويحرم الوقوع فيهم أي في أعراضهم أو التنقص من شأنهم، لأن من وقع في أعراضهم أو تنقص منهم فإنه لا يكون ناصحا لهم. أما النصيحة التي تكون بالمعنى الآخر، بمعنى إرادة الخير للمنصوح له وبذل الكلمة الطيبة له التي تعد نصيحة، فإن أئمة الدين قد ينصحوا، قد ينصحون، ولكن الأصل أن الذي يردهم من كان مثلهم ومن كان في مرتبتهم ومن كان عنده علم مثل علمهم، هذا هو الأصل، نقول هذا هو الأصل. فلو أن إنسانا مثلا سمع عن أهل العلم أنهم أفتوا بشيء أو قالوا شيء، أو سمع عالما مثلا قال بشيء ما فهمه، وش ينبغي عليه؟ يستفسر، يذهب إليه يقول يا شيخ أنا مثلا قلنا سمعنا منك كذا، سمعنا منك كذا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، ما فهمنا هذه المسألة، نود أن نفهمها، أو أنني وجدت كذا وأنتم قلتم كذا، يعني ما فهمت، أريد أن أفهم. هكذا يكون. أما إشهار هذه الأمور في المجالس والكلام والوقيعة في أعراضهم والسكوت على من وقع في أعراضهم فليس ذلك من النصيحة فيهم، فإن هذا عظيم، لأن هؤلاء إذا أتوا وصار يتنقص منهم فإن الشريعة تفقد هيبتها في قلوب الناس. وإذا فقدت الشريعة هيبتها في قلوب الناس بفقدان العلماء هيبتهم، وش يفعل الناس بعد ذلك؟ خلاص يتركون الدين، لأن الله جعل العلماء كالمنارات للأرض للناس في هذه الدنيا، فإذا الناس لا تكون لهم مصابيح يستضيئون بأنوارها ليواصلوا طريقهم، يبقى الناس في الظلمات، وهذا الذي يريده الشيطان، هذا هو الذي يريده الشيطان. طيب نعم، أئمة المسلمين أخذنا إذن بالمعنى الثاني وقد بينا هذا التقسيم، بقي لنا الجهة الخامسة التي تنصح، ما هي؟ عامة المسلمين. ونصيحة عامة المسلمين هنا بماذا تكون؟ أولا بالقيام بحقهم، بالمعنى الأول بالقيام بحقهم، وذلك بمحبة المؤمنين وإرادة الخير لهم والدعاء لهم والقيام بحقوقهم، فإن المؤمن له أو عليه لأخيه حقوقا لابد من القيام بها. القيام بتلك الحقوق يعد من النصيحة، يعد من أي شيء؟ يعد من النصيحة. مناصرة المسلمين، مؤازرتهم، الذب عن أعراضهم، الوقوف معهم في محنهم وفتنهم، نعم كل ذلك من النصيحة. وأما النصيحة بالمعنى الثاني يعني إرادة الخير للمنصوح له، فهذا نقول أمره معلوم، فإن الصحابي الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام قال أيبايعك على النصح لكل مسلم، فإن النصيحة واجبة فيما بين المسلمين، عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر وأن يبذل بعضهم لبعض الكلمة الطيبة التي تدل صاحبها على الخير. نعم كل ذلك أيضا من النصيحة. فالنصيحة بهذا المعنى منها ما هو ما يعد دعوة إلى الله، نعم، ومنها ما هو إيش يعد أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر بحسب الحال، منها ما يعد حسبة، يسمون رجال الحسبة عند العلماء، يسمون رجال الحسبة يعني رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه واجبة، وهي أنواع تكون بالخطب بالمواعظ بالمحاضرات بالدروس بالكلمات بالكتابة، نعم هي أنواع، وتدخل كلها تحت مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا نعم كان الأنبياء عليهم صلوات الله والسلام كانوا لأقوامهم ناصحين وللخير محبين. ولذلك قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أمين. وقال صالح عليه الصلاة والسلام لقومه ثمود فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال نوح عليه صلوات الله وسلامه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالنصيحة شأن الأنبياء وشأن الأولياء، ولكن تلك النصيحة لابد أن تبذل بإخلاص وأن يخلص الإنسان فيها. ولذلك نقول قلنا أن في معنى من معاني النصيحة ماذا؟ لا من معانيها التخليص الشيء من الشوائب. نعم، فلابد أن تكون خالصة لوجه الله. لا يريد بذلك الناصح الظهور أو يعني الشماتة بالمنصوح له أو فضيحته أو ازدراءه أو بيان عيوبه أو التنقيص من شأنه، بل لا يريد إلا وجه الله عز وجل. ثانيا أن تبذل النصيحة على وجه يعني شرعي وعلى وجه لائق يتحقق به المقصود، وهي أن تبذل سرا فيما بينك وبين المنصوح. ولذلك روي عن الشافعي وغيره من أهل العلم أن من نصح أخاه سرا من بذلها له سرا فقد نصحه، ومن بذلها له جهرا فقد فضحه. فعندنا نصيحة وفضيحة. بعض الناس يريد أن ينصح أخاه فينصحه على الملأ والناس كلهم يسمع، يقول بعد والله أردت أن أنصح أنت فضحته ما نصحته، هذه ليست بنصيحة، هذه إيش؟ فضيحة. ليش تشير هكذا؟ هذه نوع من الفضيحة أيضا. هذا نوع من الفضيحة. النصيحة واجبة إذن، ولا بد أن تكون أيضا سرا وأن يريد الإنسان بها وجه الله. إذن كم لها من شرط؟ الإخلاص، المسارة، الثاني أن تكون برفق ولين، برفق ولين، لا تكون بشدة. يعني ما يأتي إنسان لشخص يأخذ العصا ويضربه أو يأتي فيشتمه يقول له أنت كذا وأنت بيك وأنت، بعدين يقول والله أردت نصحك، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. لكن إذا جاء بأسلوب طيب ولين وفيه رفق وقال إنني أريد لك الخير وهذا الذي تفعله إنه محرم وهذا يسبب لك سخط الله وعذابه وأنا أخشى عليك من هذا وأخشى لنفسي أيضا، فهمت؟ إذا سمع هذه الكلمات وش يقول؟ هذا الرجل يريد حقيقة الخير لي، أو يدعوه إلى ما هو طاعة. إذا رأى أنه ليس متلبسا بالناس يدعوه إلى ما هو طاعة، يقول أن قل أنت رأيناك أنك ما تفعل هذا الشيء وأن هذا الشيء يعني واجب عليك وهذا من الفرائض أو هذا من المستحبات وهذا أجره كذا وكذا، وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسوف يعود عليك بالنفع والخير في الدنيا والآخرة، ما رأيك لو جربت لو كذا لو أقبلت؟ هكذا يكون الأمر. فإذا قال هذا الشيء ودعاه بهذا الأسلوب سوف يتحقق المراد إن شاء الله. حتى ولو لم يستجب هذا المنصوح في الوقت فإنه سوف يفكر والله كان لماذا خطبني بهذه الطريقة، ما خطبني إلا لإرادة الخير، فهمت؟ فالأنبياء بيّنوا صدقه وأنا لكم ناصح أمين ما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فبيّنوا هذا الصدق وحق يعني النية من خلال هذه الدعوة وهذه النصائح التي بذلوها، لأن ذلك أوقع في قلوب الناس فاستجاب أصحاب الفطر السليمة والقلوب المستقيمة، استجابوا قالوا إذن هؤلاء ما أرادوا إلا خيرا، استجاب من أراد الله هداية. أما الملأ والأشراف واللي عندها أغراض دنيوية فيخشى إذا آمن أن يفقد المنصب ويفقد السياسة ويفقد العرش ويفقد الكرش ويفقد، هؤلاء لم يستجيب، هؤلاء لم يستجيب، بل شككوا في دعوة الأنبياء وشككوا في نصحهم فجعلوا يضربون على أوتار معلومة كما بينا لكم من ذلك وتر الأرض والبلاد، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، وما طلب لا أرض ولا طلب شيء، لا قال أعطيني سياسة ولا أعطيني شيء، دعاهم إلا إلى لا إله إلا الله أعبد الله ما لكم من إله غير. لكن هؤلاء يريدون أن يثيروا هذه النعرات في قلوب من يستجيب حتى لا يؤمن الناس بهم. طيب، ولأئمة المسلمين وعامتهم أيضا من النصيحة لهم ردعهم وزجرهم من قبل أولاة أمرهم، فإن ولي الأمر إذا رأى يعني إذا زجر من يستحق الزجر وعاقب من يستحق العقوبة وسلط التعزير على من يستحق التعزير والتنكيل من حبسه أو تغريمه أو جلده أو ما أشبه ذلك من أنواع العقوبات الشرعية، فإن هذا من النصيحة للمسلمين، من النصيحة له، لأن ترك الجاني وإلقاء القبض على البريء وعدم وضع الشيء في موضعه فيطلق الجاني والمجرم في البلاد يصول ويجول يعبث بالمقدرات وبالحرمات ويسجن أهل الخير، هذا لا شك أنه ليس من النصيحة في شيء، بل هو من الغش، بل هو من الغش. طيب، وقوله حينما سئل صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، أفادنا صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون لأئمة المسلمين، خرج بالمسلمين أئمة الكفر، فإن أئمة الكفر لا تبذل لهم النصيحة، لا تبذل، فهم إما أن يكونوا مقاتلين وهؤلاء حالهم كما علمت، وأما أن يكونوا معاهدين فلا حق لهم علينا لأنهم ليسوا منا، لأن الله قال وأولي الأمر منكم أنتم، لكن لا شك أنه إذا تعاهد ملك أو إمام كافر مع المسلمين لا بد على المسلمين أن يوفوا بعهدهم، لا بد. وفيما قرأت قديما أنه في عهد المماليك في عهد الدولة الأندلسية أن بعض المسلمين استولوا على بعض القرى في الأندلس، وكان الذي تولى أمرها ملك من النصارى، فطلب من المسلمين الخروج، اخرجوا، قالوا اخرجوا ليست لكم هذه، وهي حقيقة ليست لهم، فأبوا الخروج، قالوا انت ما ليس لك حق علينا، فما وجد سبيلا إلا أن ذهب فدعا أهل العلم علماء المسلمين، قال أنا سأدعو لكم الفقهاء، فدعا بعض الفقهاء كانوا مالكية وفيهم ظاهرية، قال لهم المسألة كيت وكيت، وانظروا هذه وثائق وهذه عهود بيننا وبينهم، وقد استولوا على القرى وآخر أجلوا منها أهلها بلا حق، وأهلها كانوا نصارى، وهؤلاء كانوا في ديارهم لكن أرادوا أن يجلوهم، فقضى علماء الإسلام بأن الدور دور النصارى وليس دور المسلمين، عودوا اخرجوا، فأخرجوا إخوانهم جميعا فأسلم ذلك الملك. فنقول إذن مسألة القيام بالوفاء بالعهد فيما بين المسلمين وبين من تعاهدوا معه إن كان إماما ولو كان كافرا شيء، وبين أداء حقه شيء، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص هذه النصيحة التي هي القيام بالحقوق لمن؟ لأئمة المسلمين، لأئمة وعامتهم، أيضا نقول لمن؟ لعامة المسلمين القيام بحقه، أما غير المسلم فلا حق له عليك إلا ما يستثنى، مثل أن يكون جارا فأنه داخل في عموم وجوب احترامه وتحريم إيذائه، نعم، أو أن يكون ذميا داخل في عموم إيش آداء حقه، فأن له حقا في البلد بأن لا يعتدى عليه وأن يحترم وأن لا يعتدى لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه بل ولا على دينه أيضا، وهذا شيء مقرر في موضعه. فصارت النصيحة الآن كلمة جامعة لأي شيء، لكثير من أمور الدين ولجماع أمر هذا الدين، فهي تحتوي على أي شيء في الحقيقة؟ على القيام بالحقوق، بحق الله وحق كتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، فلذلك كل من أخل بحق من هذه الحقوق تجاه جهة من هذه الجهات الخمسة لا يعد ناصحا، لا يعد ناصحا. نعم، أظن يكفي هذا. شيخ، بالنسبة للكفار أو أئمة الكفر وعامة الكفار، نعم، هل دعوتهم من الله عز وجل تدخل في نصيحة في النوع الذي بمعنى الدع النصيحة التي هي إرادة الخير المنصوح؟ نعم، يدعون، أي يدعون حتى أئمة الكفر، ها؟ والله إذا رجي إسلامهم، نعم، أئمة الكفر أئمة الكفر من؟ أئمة الكفر أطلقت في القرآن فقاتلوا أئمة الكفر إنه لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، هؤلاء الذين نقضوا العهد. لكن أئمة الكفر نقول يعني أئمة الكفار أحسن، يعني أئمة الكفر أبلغ، لكن أئمة الكفر هم الذين يدعون الكفر ويدافعون عنه ويصدون عن سبيل الله، هؤلاء أئمة الكفر. أم الأئمة الكفار هؤلاء يدعون إلى الله كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الملوك الذين ليسوا على الإسلام دعاهم إلى الله. فهمتم؟ نعم، أظن انتهينا من الحديث، ما زال لنا المناقشة فقط. ها؟ فوائد؟ لا يكفي، نناقشكم أولا ثم نأخذ الفوائد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى حديث تميم الداري رضي الله عنه، الدين النصيحة. إذن آخر جهة جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها النصيحة هي عامة المسلمين. هل بينا النصيحة التي تكون لهم؟ ها؟ ماذا قلنا؟ ذكرنا يا بكل الحقوق التي علينا لهم، هذه النصيحة التي تكون لعامة المسلمين. وأيضا هذه النصيحة في بذل النصح لهم تكون أيضا إما باللسان وبالمحاضرات كالدروس مثلا، أو تكون بالكتب مثلا. أيضا من النصيحة التي تؤدي لعامة المسلمين يدخل في ذلك تعزيرهم مثلا، التعزير والردع والعقوبات والحدود أيضا من النصيحة لهم، وذلك حتى يكفى شرهم. طيب، إذا من النصيحة لهم حب الخير لهم، حب هدايتهم والحرص على ذلك، ولو كلف الإنسان مضرة عند بعض أهل العلم. قال بعض السلف: وددت لهذا الخلق كلهم أن يكونوا في طاعة الله ولو قرض لحمي بالمقاريض. وروي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإرادة الخير للمسلمين وإرادة الهداية لهم ولو كان على حساب الإنسان، يعني على حساب لحوق الضرر به، لا شك أنه من أعظم النصح ودليل على الصدق. حتى قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الذي يدرك عندنا لا يدرك بكثرة الصلاة ولا الزكاة، وإنما يدرك ببذل النفس والنصح للمسلمين. وسئل ابن المبارك عن أحب الأعمال إلى الله، قال: النصح، النصيحة في الله، النصيحة للناس، هذه من أحب الأعمال إلى الله. واعلم أن أعظم أنواع النصح الذب عن المسلمين، الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم في غيبتهم، لأن من الناس من ينصح في حضور الشخص، لكنه إذا مثلا تكلم عن شخص في غيبته لا يذب عنه، وهذا لا شك أنه من الغش. فدفاعك عن أخيك في غيبته لا شك أنه من أعظم النصح. بعض الناس هكذا يكون معك، ها، ينصح ويتودد، لكن إذا سمع عنك ممن يقع فيك لا يرد، وهذا خطر، لأن هذا نصح المتملقين والعياذ بالله. المتملقين يعني لا ينصحون إلا في وجه الإنسان، أما في غيبته لا يهمه، فلو طعن فيك ما يهمه، يستحي من الذي أمامه، وهذا لا ينبغي. إذا كنت تعرف أن أخاك ليس أهلا في أن يقدح فيه، قل: يا أخي اتق الله في الرجل، هو أحسن منك، أهو كذا. هذه من أعظم النصيحة، هذه من أعظم النصيحة. وقد تكون النصيحة واجبة لعامة المسلمين، قد تكون واجبة. جاء في صحيح البخاري، وإن كان قد رواه معلقا لكن وصله البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. يعني أنه إذا طلبت نصيحة وجبت، فإذا طلب شخص منك نصيحة وجبت هذه النصيحة. وهل يشمل ذلك حتى ولو كان الأمر القدح في شخص أم لا؟ فهمتم السؤال؟ يعني مثلا جاءك شخص وقالك يا فلان جزاك الله خير، هذا رجل جاء إلى البيت يطلبني الزواج بابنتي، ماذا تقول فيه وأنت تعلم أن هذا الشخص الذي جاء يخطب البنت ليس بملتزم، رجل متهاون بالصلوات، لا تورع عن أكل الحرام، غير ملتزم أصلا، وهذه البنت دينة والرجل أبوها كذلك، لكنه أراد أن يتزوج بها على عادة كثير من الشباب، يريد أن يتزوج بامرأة دينة لا للدين بل للغيرة، هو لا ليس بدين، يعني عليهم لا علينا، هذا بعض الناس يريد هكذا، حتى سمعت بعضهم لا يصلي ويشرب الخمر وامرأة محجبة، صحيح؟ هي. فهل نقول تكف لسانك أم لا بد أن تخبر؟ ماذا نقول؟ نقول يجب عليك ولو كتمت لكنت غاشا وغير ناصح لأخيك، قل له يا أخي أنا الذي علمت عنه ورأيت أنه رجل كذا وكذا، أنا لا أنصحك به. طيب هذا فيما لو طلب منك، يعني قال لك ماذا تقول فيه، لكن لو لم يسألك أصلا، سمعت أن الرجل جاء يخطب الفتاة والرجل لا علم له به، لكن أنت عندك علم واثق منه، شيء شاهدته بعينك أو نقله الثقات، فهل تذهب تتكلم؟ هذه لأنها سترتبك فيها لا شك، ستقول أنا وش إذا تكلمت ربما أكون هذا نوع من النميمة، لأنه في إفساد ذات البين، والفتاة ستتزوج فأسد عليها باب الخير، مش لزدي أنا، الهادي هو الله وأنا مهم، أو أن تتكلم ما هو الواجب؟ لا لا، هو صديق لك، صديق إلا أه؟ يجب عليك أن تنصح، لابد تقول يا أخي أنا سمعت أنك ستزوج الفتاة بهذا الرجل، أنا أقول لك ما فيه، وأنت بعد ذلك اختر لنفسك ما شئت، لكن نصح لله وتبرئة للذمة لابد أن تخبر، وهذه ذكرها العلماء كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، أن هذا من النصح الذي يجب، من النصح الذي يجب، واجب عليك أن تخبر، لأن المسلمين يقوم بذممهم أدناهم كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنه يدفع بعضهم عن بعض الأذى، وهذا نوع من دفع الأذى عن أخيك، كرجل مثلا يريد أن يخدم إنسانا شغله في بيته، وهذا الإنسان معروف بالسرقة، إذا دخل إلى محل يتفتف، فهل تسكت ولا تقول له هذا الرجل خطير؟ ماذا نقول؟ الثاني نفس الشيء، الثاني، وليس هذا من الغيبة، وقد استثنى العلماء رحمهم الله في الغيبة وهم يتكلمون عنها هذه المسألة من صلة النصح لله، دليله قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن قيس حينما جاءت تستشيره فالذين خطبوها ماذا قال؟ قال أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما أبو سفيان وأما معاوية فإنه صعلوك لا مال له، فأشار على أسامة، أشار أن تتزوج أسامة، فأخبر بحال الرجلين، وهذا من النصيح، لا تقول والله مهمني أنا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تدخل دليل على دليل، كل دليل في محله. طيب جاءك شخص قالك بالله أنا أريد أن أستشيرك، أنا عندي نصيب من المال أريد أن أؤسس شركة مع فلان، فإنه اقترح علي أن ننشئ شركة، كثرت الشركات اليوم، والدافع لا شك أنه جيد، ولكنه إذا كان غير مبنيا على أسس صحيحة فإنه لا, لا, لا تنجح هذه الشركة في الغالب، وأنت تعرف أن هذا الشخص ليس بورع، لا يهمه، أنه كالأفعى والعياذ بالله، كالأفعى، متى ما وجد الفرصة للالتفات على فريسته فانه يلتف حولها. هل تنصح ولا ما تنصح؟ يجب عليك تقول له احذر من هذا الشخص، خلي مالك عندك وشارك غيرها او اشتغل وحدك احسن. هذا من النصيحة وليس من الغيبة في شيء، هذه نصيحة واجبة، فسواء كانت في المعاملات المالية ام في المعاملات الاجتماعية كالأنكحة وغير ذلك. نعم. لا لا لا، النقطة ايش هي؟ يعني مثلا لو عرف عالم او مفت بانه ليس اهلا لها وكثر شره واستطار وانتشر شرر يعني شرر فتاويه في العالم الاسلامي لانه قد ابرز لوسائل الاعلام، لان المشكلة اليوم انه كل من ظهر على الشاشة هو العالم، وهذا خطأ. ليس كل من ظهر على الشاشة عالم، وليس كل من افتى اهل الافتاء، صحيح ليس كل من افتى اهل الافتاء، فانك تسمع فتاوى عجيبة. حتى العجائز التي ترعى الاغنام في البوادي لا تفتي بهذا القول. اي والله العظيم. لكن كما قيل البرستيج اذا صح التعبير له دور، يعني كاميرا وسائل اعلام وتلفزيون ينخدع الناس، حتى اذا جادت تقول انت تعرف خير من الشيخ فلاني، الشيخ فلاني اتوا به في التلفزيون تعرف اكثر من هذا، رأيناه في التلفزيون، أن التلفزيون صار وحي، وحي منزل من فوق سبع سماوات، يعني كل ما فيه خير أو حق، وليس الأمر كذلك. هو في الحقيقة بعض العلماء من يقول إننا نذكر الخطأ بدون تسمية العالم، نذكره على سبيل العموم، كما كان شيخنا رحمه الله يقول إن بعض العلماء يفتي بكذا وكذا ويقول بقول كذا وكذا، فمن قال بكذا وكذا فهو فقد أخطأ والسبب كذا. وبعضهم من قال بل نسمي ولا بأس نسمي، خاصة إذا لم يرجع هذا الرجل وكثرت أخطاؤه وتكررت وجودل ونوقش، لكنه يستمر في الخطأ، وخاصة أن تكون الفتاوى يعني تؤدي إلى الهلاك كفتوى تحليل الربا. ما سمعتم أحدهم سألوا سؤال، ليش فتح لنا هذا النافع؟ قال له شخص، قالوا نعم فضل، أنا فلان من أوروبا، يعطي هذا البلد حتى يعرف إيش يحيله على أي ملف، حتى يحال على ملف الرخص. قال إنه يصنع الخمر ويبيعه، يريد أن يشارك في مصنع، عنده مال مصنع يصنع الخمور ويبيعها، هل هذا يجوز؟ قال إذا كان يباع للكفار لا بأس. انظر عبد الله، هذه فتوى حميرية من الحموية، الحموية ذي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذه فتوى حميرية. قال والدليل أن الحمار محرم الأكل ويجوز الانتفاع به. شو الدليل؟ الحمار محرم الأكل ويجوز الانتفاع به. سمعت الدليل، سبحان الله، يعني تترك أحاديث صحيحة في النهي عن بيع الخمر، والصحابة لما حرمت الخمر أراقوها وما باعوها، الرجل صاحب الراوية كما في صحيح مسلم لما ساره رجل قال بيعها، قال ما قلت؟ قال قلت له بيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني يعدلون عن النصوص إما جهلا وإما تجاهلا لإرضاء المستفتي. نقول مثل هؤلاء يحذر منهم، فالتحذير يا عبد الجبار إما أن يذكر على سبيل العموم كما ذكرت، يعني قال احذروا ممن يفتي بكذا وكذا وممن قال كذا وكذا خطأه كذا، لأن الرد إذا ردت لابد أن ترد علمي بناء، أما إذا كثر شره سمه ولا حرج. أي نعم، لأنه يفتي للعامة، هو المشكلة، هو يفتي لمن؟ يفتي طلبة العلم؟ ما يستطيع يفتي طلبة العلم، لأنه يفتي طلبة العلم أفحموه ما يستطيع، هو يفتي للعامة، هو يفتي الآن للعامة، إذا يحذر العامة منه ولا بأس حتى بذكري. لا، النصح لا، النصح ينصحه من كان في مرتبته، النصح من كان في مرتبته، أما العامي إذا كان له شيء من الثقافة قال يعني يستفسر عن المسألة بأدب، يعني حتى وإن كان أخطأ بما هو فظيع ما ينبغي أن ينقص من شأنه، يعني لا يشبهه بالكلب العاوي أو يقول له كذا أو كذا كما وقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله، لكن يقول يا شيخ إنك قد أفتيت بارك الله فيك، وهذا لابد أن يكون فيما بينه وبينه، يعني يتصل به إما على بيته أو على هاتفه الخاص، أما هكذا على الملأ يعني والعالم كله يسمع فلا يجوز، لا يجوز التنقص من علمائنا، حتى وإن أخطأوا نقول فإذا كانوا مجتهدين فلهم أجر. فيذكر له، يذكر له الدليل، وقال له إنك قد قلت كذا وكذا، وقد سمعنا الشيخ الفلاني بارك الله فيك نريد الحق، يعني الآن قل له في حيرة. أما إذا كان طالب علم من كان في مرتبته من العلماء فإنه يعرف كيف يتصرف معه. طيب هذا إذا قلنا من أعظم النصح، يعني أن تخبر مساوئ شخص قد تعود مساوئه على شخص آخر، على شخص مسلم، هذا من النصح، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. حطوا بالك. طيب قوله عليه الصلاة والسلام وعامتهم، الأول هذا الذي كنا نذكره، قلنا قد يكون واجبا لا مستحبا، قد يكون واجبا لا مستحبا، بل جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن ست، هكذا باللفظ، المؤمن على المؤمن ست، وذكر منها والنصح له، النصح له. وجرير بن عبد الله والحديث في الصحيحين قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم، ونصح لكل مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين وعامتهم، قلنا الضمير يعود على المسلمين، فهل معنى ذلك أن النصيحة لا توجه للكفار؟ قال الإمام أحمد لا ينصح المسلم الذمي، لا ينصحه. وش معنى لا ينصحه؟ بأي معنى هذا؟ لا بالمعنى الأول، يعني ليس له، يعني هل لا هل له الحقوق التي هي حقوق المسلم على المسلم؟ لا، لأنه في صغار وذل الآن. لكن لا يريد الإمام أحمد يعني أنه لا يدعى، يدعى إلى الله ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعى، لأن الدعوة بابها مفتوح لكل، توجه إلى كل الناس، توجه إلى كل الناس. فيستفاد من هذا الحديث، أو نترك لأنه الوقت قد أتى، ما أخذنا الفوائد ها نأخذها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذن هكذا أنهينا شرح حديث تميم الداري رضي الله عنه وما تعلق بألفاظه من بحوث وفوائد، لكن الفوائد العامة ما أخذناها، الفوائد العامة ما أخذناها. يستفاد من هذا الحديث فوائد، أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم أمته الخير، يؤخذ من هذا الأسلوب في التعليم الدين النصيحة، فإنه الناصح صلى الله عليه وسلم للأمة، ومع ذلك فإنه لا يألو عليه الصلاة والسلام ولا ينتهي عن بذلها في كل وقت. ويستفاد من هذا الحديث جواز التعبير، أو أنه في النصوص الشرعية قد يؤتى بمثل هذا التعبير بألفاظ يراد من خلالها المجملات والمهمات. ما أدري هذه مفهومة أم لا، في قوله الدين النصيحة، فالدين النصيحة نقول الدين يشمل أكثر من هذا أم لا، لكن قد يطلق هذا، قد يطلق هذا. نظيره كما قلنا الحج عرفة، ونظيره الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة قد تكون غير الدعاء. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الفهم عن الله ورسوله، لأنه قد ترد المجملات على هذا النحو فيسألوا عن بيانها. من أين أخذنا؟ قلنا لمن يا رسول الله، والسؤال أحد الوسائل التي يدرك بها الإنسان العلم. قال ابن عباس حينما سئل كيف حصل هذا العلم الكثير، قال بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير ملول. ولكن السؤال ينبغي أن يطرح على وجه حسن، وأن يستفصل عن الشيء الذي لم يظهر بطريقة جيدة، يعني السؤال تطرح السؤال، ولكن في سؤال من سؤال. انظر الآن، هو قال الدين النصيحة، ما قالوا كيف يا رسول الله، ما سألوا عن الكيفية، سألوا عن الجهة المستحقة للنصيحة، قالوا لمن، لأن اللام للاستحقاق، وهذا يدل على فقه الصحابة أيضا، لأن السؤال قد يدل على فقه السائل. لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، لما سئل عن الساعة وبين أمارتها أن من أهم أماراتها تضيع الأمانة، ماذا قال الأعرابي وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ شوف الطريقة في السؤال وكي... يعني